اهتماما بالألحان وبالأصوات، لا سيما إذا كانوا جماعة مجتمعين في صوت واحد يلحنون يعني أبيات ويأتون بحماس لا قيمة له، يعني فهذا من الأشياء التي تجعل يعني الابتعاد عنها هو الأولى بالإنسان. سائل يسأل يقول أنه يوجد في مدارسنا الله المستعان نشاطات طلابية، ومن هذه النشاطات توجد جماعة تسمى جماعة التوعية الإسلامية، وإنما أوتي شبابنا في الآخرة في الآونة الأخيرة من هؤلاء الذين سموا أنفسهم الإسلاميين، الجماعة الإسلامية، نسبة إلى الإسلام نسبة غير صحيحة، نسبة كاذبة. اسمعوا ماذا يفعلون من طرقهم في التوعية التي يسمونها توعية الطلاب: أسلوب التمثيل، التمثيل سموه إسلاما، التمثيل في الشرع محرم، أقل ما فيه كذب، والأناشيد استبدلوا بدلا من أن يعلموا الشباب قراءة القرآن وأحكام القرآن وحفظ ما تيسر من القرآن والسنة، يعلمونهم الأناشيد ويشغلونهم بالأناشيد، هذه الأناشيد تسمون أناشيد إسلامية. ما معنى الأناشيد الإسلامية؟ إنما هي مدح لأشخاص من رؤسائهم، رؤساء الحزبيين هذه الصوفية، مثل قول بعضهم الله الله أكبر أكبر مع ضرب الرأس والفخذ، يكرر الله الله أكبر أكبر، سخرية واستخفاف بسم الله. ما معنى الله الله أكبر أكبر؟ هؤلاء هم المعلمون وهم المربون لشبابنا، يربونهم على قلة الحياة مع الله وسوء الأدب وعدم تقدير لرب العالمين والتلاعب باسمه بلفظ الجلالة من أعظم الأسماء، حتى عد بعضهم أنه الاسم الأعظم. ما معنى قوله الله الله أكبر أكبر؟ إيش معنى؟ لا معنى لهذا، إنما الله أكبر إذا أردت أن تذكر الله. وأما التقطيع والتلحين، تلحين هذا الاسم مع ضرب الرأس والفخذ، ولو كان لديه دف لضرب، كأنه حول إلى ألفاظ للطرب بدلا من أن يكون ذكر الله. ثم فيهم من يتمايل لعب وعبد باسم العبادة وباسم التوعية وباسم التوعية الإسلامية، هكذا وصلنا إلى هذه الدرجة، سلمنا شبابنا لسفهاء سموا أنفسهم مربين ومعلمين، ويفسدون أخلاق شبابنا ويفسدون دينهم، ويعلمونهم كيف يسيئون إلى الإسلام، بل كيف يسيئون إلى اسم من أسماء الله تعالى، وكيف يشغلونهم عن تلاوة كتاب الله وتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلم الدين الإسلامي بالأناشيد والتمثيل، وكل ذلك يسمى التوعية الإسلامية. يا سبحان الله، إنها لفتنة، فتنة دخلت على شبابنا باسم التربية، وسفهاء تسلموا شبابنا باسم المربين، ولكنهم مفسدون وليسوا بمربين. ننصح شبابنا ألا ينخدعوا بهذه العناوين: الجماعة الإسلامية، التوعية الإسلامية، والأناشيد الإسلامية، الإسلام المظلوم الذي يضاف إليه كل شيء، ما ليس من الإسلام يضيفون إلى الإسلام ويسمون الأناشيد الإسلامية، والجماعة الإسلامية والتوعية الإسلامية، وعرفتم ما هي التوعية. أين في هذه الأشياء التي ذكرناها الآن شيء من الإسلام؟ هل الأناشيد والتمثيل وهل العبث بسم الله تعالى من الإسلام؟ نصيحتي لهذا السائل الذي استنصح ومن يسمع الابتعاد عن أمثال هؤلاء لئلا يفسدوا عليهم دينهم. ما حكم الأناشيد الدينية الإسلامية؟ حكم الأناشيد الدينية الإسلامية إذا لم تكن فاتنة فهي جائزة، فحسان كان ينشد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول انجهم وجبريل معك، ويقول لكلامك عليهم أشد من وضع النبل، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، فلا بأس. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة كانوا يرددون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة آبينا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آبينا آبينا، وهو في البخاري من حديث البراء بن عازب نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الصحابة ربما يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأناشيد التي فيها حماسة لا بأس، لكنها ولكن أصحابها غلوا فيها، فرب شاب يكون يحفظ القرآن فيدعى إلى الأناشيد ويصبح من فرقة الأناشيد وينسى القرآن، ورب شاب يقف ويعظ الناس ويتكلم بالتفسير كأن تفسير ابن كثير بين عينيه، ثم بعد ذلك تمسخه الحزبية. فالناس في هذا بين إفراط وتفريط ووسط، والله المستعان. الأناشيد الحماسة الحماسية لا بأس، لكن لا ينبغي أن تطغى على علم الكتاب والسنة. الجفت إذا صاحبها لا بأس. نعم يا أخي صالح، موسيقى محرمة من الأصل هي آلات الله والضرب أنها محرمة إلا ما خصه الدليل مثل الدف. لماذا؟ لأنه روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات اللهو والطرب. نعم. الأصل فيها لا، الدف رخص فيه. نعم. ها؟ لا لا أعلم مانع يعني. لا الأصل عموم التشريع. تفضل بارك الله فيك. حكم الأناشيد الدينية الإسلامية. حكم الأناشيد الدينية الإسلامية إذا لم تكن فاتنة فهي جائزة، فحسان كان ينشد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول انجهم وجبريل معك، ويقول لكلامك عليهم أشد من وضع النبل، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة كانوا يرددون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة آبينا. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آبينا آبينا، وهو في البخاري من حديث البراء بن عازب نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الصحابة ربما يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تصدر للأنصار والمهاجرة، فالأناشيد التي فيها حماسة لا بأس، لكن لا ينبغي أن تطغى على علم الكتاب والسنة. شوف إذا صحبها لا بأس، أنا لا أعلم مانع عن الأصل عموم التشريع. شتنا بين الاختلاف أو في علا وبين كلاب الرفض والنوح والنفح، وإننا عند الإله كرامة فإن بين الخلد أو راية الفتح، وإننا عند الإله كرامة فإن بين الخلد أو راية الفتح، وإننا عند الإله كرامة فإن بين الخلد أو راية الفتح، قال ما حكم الأناشيد التي تسمى إسلامية ينشدها صبيان وفي بعضها دف؟ إذا كان الأناشيد سليلة طيبة لا بأس بها، أما الدف لا، الدف للنساء لا للرجال. حفظت دف النساء في الأعراس وفي يوم العيد. نعم.